اللهم اجعلنا نفهم ونسمع حجتنا من عليها واتنا حجتنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير ايامنا يوم اللقاء وخير اعمالنا خوارزمها ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد رأيتم من خلال المحاضرات السابقة كيف كانت دعوة نبي الله شعيب إلى قومه لينبذوا الشرك وينبذوا كل خلق ذميم وليعبدوا الله وحده ويتخلقوا بكل خلق كريم، إلا أنه لم يجد من قومه إلا العناد والسخرية والاستهزاء، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه تجاوز إلى أنهم بدأوا يصرفون الناس عنه. ونقول ببساطة إنهم قد ضلوا وسعوا بذلك إلى إضلال الآخرين وصرفهم عن الحق. نعم. نقول ببساطة شديدة إنهم قد ضلوا في أنفسهم وانصرفوا عن الحق، ثم أرادوا أن يصرفوا الآخرين عن الحق. وقلت إن صرف الناس عن الحق له صور متعددة، تارة يكون بتشويه دعاة الحق، فحينما يجد الظلمة والطغاة وأولئك الذين بعد عن دين الله يجد الناس يلتفون حول داعية حق فإنهم يشوهون لهم هذا الداعية، يصورونه على أنه فاجر، على أنه مادن، على أنه كذا، على أنه كذا، حتى ينصرف الناس عن هذه صورة من صور صرف الناس عن الحق وعن دعاة الحق. وهناك كما قلت صور أخرى، منها التهديد والوعيد الذي يصدر لأتباع الحق، ومنها البطش الحقيقي بأتباع الحق. هذه طرق وهذه صور أعتقد أننا أشرنا إليها في لقاء سابق، وقلنا البغية من وراء ذلك انصراف الناس عن الحق وعن دعاة الحق. فكان ما ذكره القرآن الكريم أن هؤلاء كما صور القرآن وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذا ضرب من ضروب التشويه والتهديد في نفس الوقت، فهم يشويهون دعوة شعيب بأن من يسلكها ومن يسير خلفها فسيكون له الخسران. هذا ضرب من ضروب التشويه، كما يقال مثلا عن النقاب وعن اللحية، هذا نوع من أنواع التخلف والرجعية والجمود وعدم التقدم وعدم التحضر وكذا وكذا، كل هذه ضروب من ضروب التشويه، تشويه الحق وتشويه دعوة الحق. كذلك أيضا هم يعنون بهذا القول أن من يتبع دعوة شعيب سيخسر الدنيا ويخسر الآخرة، هذا من وجهة نظره، يخسر الدنيا بما سوف يصيبه ويلحقه من الخزي حينما ترك دين الآباء والأجداد، وما سوف يقع عليه من عقاب منهم، ويخسر الآخرة لأنهم يصورون أن ما يدعو إليه شعيب إنما هو الباطل، وما هم عليه إنما هو الإيه؟ إنما هو الحق، إنما هو الحق. يبقى قال إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا إيه؟ لخاسرون. أنت حينما، وأعتقد أننا كنا نقف عند هذه الآية الكريمة، أنت حينما تنظر ماذا حدث تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذا يعني أن عذاب الله قد حل عليهم، لأن ما فعلوه يدلل على إصرارهم على أن يقيموا على الباطل وعلى أن يصرفوا الناس على الحق، أليس كذلك؟ فحل عليهم عذاب الله. ولكن قبل أن يحل عليهم عذاب الله، وأنا أقول إني الناظر في القرآن الكريم لابد وأن يتتبع ما جاء في سائر الصور، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى غالبا في القصص يجعله مفرقا في القرآن الكريم، ويأتي في كل سياق بما يخدم هذا السياق من وقائع تلك القصة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقصها عليهم. فنجد أنه في سورة هود تجد قبل أن يحل عليهم عذاب الله، الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن نبيه شعيب قد برئت ذمته، إذ أنه أعاد لهم النصح وأعاد لهم القول وحذر أن يصيبهم عذاب الله. يبقى قبل أن ينزل بهم العذاب كان هناك تحذير، وذلك حتى لا يكون لهم عذر بين يدي الله، بين يدي الله مش تعلم بالضبط، يقول زمديد قل ابنك ذاكر عشان لو سقط أنا مش هخليك تعيد السنة وخليك تشتغل ميكانيكي وضربك وبهدلك. لو أنت ما قلتوش هذا القول وجاء خلاص، وبعدين قلت له خلاص سيب المدارس وهشغلك ميكانيكي، كان يقول لك والله ما انت ما قلتليش كده من الاول كده، ولا ايه ما قلتليش كده من الاول. فنبي الله شعيب أبرأ ذمته. انظر في سورة هود تجد انه قال يا قوم لا يجرمنكم شقاق، لا يجرمنكم في اللغة العربية اي لا يحملنكم شقاق، يعني لا تستمروا في خلاف وفي معادات وفي شقاق حتى لا يحملكم ذلك على أن نصيبكم مثل ما أصاب، وشوف الآيات اللي بقى، يبقى لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم، يعني لا يظل بكم الشقاق والمعاداة لي إلى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم عاد كده وقوم هود وقوم صالح. شو لهم الكلام ده؟ اوعوا تستمروا في شقاقي ليه؟ حتى لا يصيبكم أن يصيبكم ما مثل ما أصاب قوم نوح الواح وقوم هود وقوم صالح. وعين الضم إباه وما قوم لوط منكم ببعيد، ليه؟ لأنهم خلف قوم لوط زي ما جاي ترتيب الصورة سورة الأعراف، من بعد الحديث عن قوم لوط جاء الحديث عن قوم شعيب، فكانوا خلفهم في الفترة الزمنية، فأخبار قوم لوط وما أصاب قوم لوط ليست عنهم بعيدة، وزي ظلم وما قوم لوط منكم ببعيد ببعيد. أبرأ ذمته أولم يبرئها، حذر أولم يحذر، حذروا من يصيبهم اللي أصاب نوح أو أصاب قوم نوح طبعا أو أصاب قوم هود أو أصاب قوم صالح أو أصاب قوم لوط، وهم منكم ليسوا بإيه ببعيد، وما قوم منكم بإيه ببعيد. ومش كده وبس، ويعطيهم الفرصة من الباب ما زال مفتوح، إن كنت أولياء الآدب وفعلتم وفعلتم وفعلتم وفعلتم استغفروا ربكم ثم توبوا إيه؟ ثم توبوا إليه. يبقى في فرصة ولا فيش فرصة؟ يبقى الباب مفتوح للاستغفار وللإيه؟ وللتوبة وللتوبة. قبلوا الكلام ده؟ قبلوه؟ ها؟ قبلوه؟ ولذلك قولوا يا شعيب إنا نراك فينا إيه؟ ضعيفا. يعني يا أخي بص لحالك وضعفك. وقال بعض أهل العلم يقول لأنه كان أعمى، وبعض أهل العلم لأنه قال لأنه لم يكن له ذرية ولم يكن له ولد يمنعونه، مش كده؟ فهذا هو سبب لقولهم ضعيف. يبقى ضعيف لأنك راجل أعمى، عايزين نقول كده، أو ضعيف ليست لك ذرية إيه؟ ها؟ تمنعك منا، تمنعك منا، أنت ضعيف. فيعني عايزين نقول اسكت وكفر، اسكت وكفر، خلاص؟ أنا راك فينا إيه؟ ها؟ ضعيفة. ولذلك قولوا ولولا إيه؟ رحتك لرجمناك، لرجمناك، لولا قومك، بس عشان خاطر قومك لرجمناك. وفي النهاية خلي بالك برضو، يعني لو أردنا أن نأخذك هنأخذك، مش هنبص بقى لقومك ولا حد تاني، وما أنت علينا إيه؟ بعزيز. خلي بالك هذا يشير إلى الاستمرار والاستمرار، التكبر والتجبر والعلو. والله شوف، تكبر وتجبر وعلو ورفض للحق، يبقى استحقوا أن يصيبهم ما أصابهم ولا لا؟ نيجي يوم القيامة أهلكتنا يا رب، طب ما قلتلناش؟ أقول لك ما هيصرف ويصرف ويصرف ويصرف، مش كده؟ قال لك طب يا رب ما أصلحنا، افتكرنا اللي عملناه ده، قفل الباب. طب ما قال لك ها ها، مش قال لكم استغفروا ربكم ثم ايه؟ ها؟ ثم توبوا اليه. يبقى قطع عليهم كل ايه؟ كل عذر، كل عذر. اذا نزل بهم العذاب قل هو قال لهم هينزل بكم، مش ما قالكوش. طيب في انسان يعتقد ان الباب قد اغلق، لا، قال لكم الباب مفتوح وليكم استغفار وليكم ايه؟ ها؟ وليكم توبه. فقطع عليهم كل عذر. ولذلك ده بيكون من حصاه وفصاحة الداعية، الداعية انه لا يترك لك عذرا ولا ثغرة، ايش حاجة تقولها بعد كده؟ الأوصى وبلغ وأدى ما عليه، فليس لك عذر بين يدي الله رب الايه؟ رب العالمين. فإذا ما كان هذا حالهم واتهموه بالضعف وتوعدوه، قالوا وما أنت علينا بإيه؟ بعزيز، يعني اسكت ميت ملع وقوة علينا، حنكلك في الآخر حنكلك، فهنفعل بيك هنفعل بيك، خلاص. فلما يعني استمكن منهم الكذب والاستمرار على القيام على الباطل، استحق ان يستحقوا ان يقول الله فيهم، فاخذتهم ايه؟ الرجفة، فاصبحوا في دارهم ايه؟ جاثمين، كالآية التي معنا. هنا بقى تأتي مشكلة، هنا تأتي مشكلة. ايه هي المشكلة؟ المشكلة انك اذا تتبعت هذه القصة تتبعا موضوعيا، هناك امر يستوقفك. والتتبع الموضوع يعني، يعني انا قادر اقول فاخذتني الرجفه خلاص، وافسر الايه اللي قدامي وامشي واستمر في الصوره كما انا. ده اللي احنا بنسميه في علم التفسير بنعلمه الطلبه بالتفسير التحليلي، ان انا امسك ايه ايه واقعد اعمل ايه؟ احللها خلاص وانتهت. لكن هناك ما يسمى بالتفسير الموضوعي، انك تتتبع الموضوع الواحد على مستوى القرآن كله، القرآن كله. حسب الشيء لو انك ذهبت الى التفسير الموضوعي تجد مشكلة انت تصطدم معها وهي تصطدم معك. ما هي المشكلة؟ المشكلة ان حضرتك تنظر في هذه الآية التي ذكر الله فيها كيف اهلكهم، يقول فأخذتهم ليه؟ الرجفة كده، فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه سورة الأعراف بتقول لك إن هلكهم كان عن طريق الرجفة. إيه الرجفة؟ الرجفة هي اهتزاز الأرض هزة شديدة، اللي احنا بنسميها الآن بالإيه؟ بالزلزال. بس سيبك أنت من المقاييس اللي بيتكلموا بيها دي، يقول لك مش عارف كم مقياس الأخطر وكم مقياس الأخطر. ده دي بقى والعياذ بالله هز ربنا لا يوريك ولا يورينا. امين يا رب. امين. ده احنا اللي بيجي لنا ده بس كده يعني، ها، عينات عينات والله، حاجات كده بس كده يعني، عسى ان نفيق ويا ريت الناس بيفيقوا. لا، العالم بتفرع يعني رعب وقت، والله رعب وقت. أنا أذكر قبل ما حصل الآخر الجدال في الساكن في أرض اللواء كنت لسه عزيز وعندنا واحدة في في في في قلب الشارع تستخرج وهي فاعلة بنفسها الأفاعيل. يوم ما حصل الزلزال نزلت صوت والله اتحجب يا رب والله كل الناس سمعوها. وبعد ما خلص الزلزال اتفرج على والله لا اتحجب يا رب بلك والله عالم لا تأتي إلا بالرابع. والله الشعب ده والناس دي الناس بصفة عامة صنف صنف البشر ده صنف لا يأتي إلا بالرابع. وبعدين هو ده فعلا زي ما ربنا قال الإنسان إذا مسه الضر يا دعانا يا سلام يا سلام. وبعدين بقى لما ربنا يكشف عنه الضر قوله مرة كأن لم يدعونا إلى ضر أكلم معرفش ربنا في الطبيعة البشرية. فلما تقرأ والله فلما تقرأ في سورة الأعراف تجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر إن هلاك قوم شعيب كان عن طريق الليه الرجفة للهزة الأرضية التي تأتي من تحت. خلاص إذا هي الرجفة تفصيل الأعراف. وتعالى اذهب إلى سورة هود خلاص هتجد ربنا يقول نجينا شعيبا والذين شعيب والذين آمنوا معه. طيب الجماعة التانيين بقى الظلمة شوف ربنا يقول ايه وأخذت الذين ظلموا الصيحة بسورة ايه هود. يبقى وأخذت الذين ظلموا نفس حديث رسول الله وأخذت الذين ظلموا الصيحة. هنا يقول فأخذتهم ليه الرجل يبقى هزة أرضية. في هود يقول وأخذت الذين ظلموا ليه الصيح. صيح عن ايه؟ يصيح ملك بصوت عالي جدا لا تتحمل الاذان ولا العقول هذا الصوت فيهلكه. يبقى كان استئصالهم بالصيح. تقول الله هو بالرجفة ولا بالصيحة؟ قال لك ده مش كده وبس اذهب الى سورة الشعراء ربنا يقول فأخذ عذاب يوم الظلة إنه عذاب يوم عظيم. الشعر إذا فأخذهم عذاب يوم ليه الظلة إذا هنا فأخذتهم ليه الرجل في سورة هود وأخذت الذين ظلموا الصيحة. في سورة الشعراء وأخذهم إيه عذاب يوم ليه الظلة. في عذاب يوم الظلة إن يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى صلت عليهم حرا شديدا سبعة أيام حر شديد منعوا الهواء تماما. وذلك لما تمنع الهواء لا يصلح أن تستظل بالبيت تخش بيتك تستظل ما فيش هواء تختنق فتضطر ان انت لازم تخرج تبحث عن الايه الهواء. وفي الخارج ما فيه ظل حر حرور خلاص. وفجأة وجدوا سحابة ظل ايه اللي يحصل خرولوا جميعا واجتمعوا تحتها يلتمسون ظلها وهواءها فألقت عليهم شرارا محرقا فأحرقتهم. يبقى ده عذاب يوم الايه الظل. كده حضرتك تسأل وتقول يا الله هم اهلكوا بزلزال ولا اهلكوا بصيحة ولا اهلكوا بظلة كما اخبر القرآن الكريم. كل سورة هتلاقي بتذكر عذابا غير السورة الايه الاخرى. بل حدا وجعل بعض اهل العلم زي قتادة يقول ان نبي الله شعيب ارسل الى قومين مش قوم واحد. الكلام ده لو فتحت القرطبي هتلاقي ان في تفسير آدي فاخذتهم الرجفة يقول القرطبي نقلا عن قتادة أما هؤلاء فأخذتهم الرجفة، وأما أصحاب الأيكة فأخذهم عذاب يوم الظلة. إيه الحكاية دي؟ طيب تعالى في أول قصة شعيب في سورة الأعراف ربنا بيقول فيها إيه؟ وإلى إيه؟ مدينة. وإلى إيه؟ مدينة أخاهم شعيب. قال هنا وإلى مدين وقال إيه؟ أخاه شعيب. دي الثالث تذهب إلى سورة أخرى، ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم، ما قالش أخوهم، قال إيه؟ شعيب. ألا تتقون؟ قال لك ينزل بقى أهل مدين. ربنا قال في القرآن أخاهم شعيب، يبقى كان منهم مين؟ منهم شعيب. البلد ده من الكلام، يبقى منهم ايه؟ منهم شعيب. وأصحاب الأيكة ربنا قال إذ قال لهم شعيب، يبقى كانوا قوما آخرين لم يكن منهم شعيب. يبقى شعيب أرسل إلى قبيلتين، إلى مدين ودول كان منهم، وإلى أصحاب الأيكة ودول هو ما كانش منهم. بالبلد من الكلام، بالبلد من الكلام. والاثنين كذبوه، أحد القومين أصابتهم الصيحة والزلزلة ودول أصحاب مدين، وأخذوا أصابهم عذاب يوم الظلة ودول أصحاب الأيكة. وصل الكلام ولا وين تاني؟ وصل ولا وين تاني؟ وصل. هذه تفرقة قالها هؤلاء، وبيستند إلى حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرسل شعيب إلى قومين، إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. يبقى أهل مدين هم اللي كانوا إيه؟ قوموا. قالوا عشان كده القرآن قال فيهم وإلى مدين أخاهم شعيب، وأصحاب الأيكة ودول لم يكن منهم شعيب. ولذلك ربنا يقول إذ قال لهم إيه؟ شعيب. يقول وأخذوا أصابهم عذاب يوم الظلة ودول أصحاب الأيكة. وصلت كده ولا قول تاني؟ وصلة ولا قول تاني؟ وصلة. هذه تفرقة قالها هؤلاء، وبيستند إلى حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرسل شعيب إلى قومين، إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. يبقى أهل مدين هم اللي كانوا إيه؟ قوموا. قالوا عشان كده القرآن قال فيهم وإلى مدين أخاهم شعيب، وأصحاب الأيكة ودول لم يكن منهم شعيب. ولذلك ربنا يقول إذ قال لهم إيه؟ شعيب. ما يقولش إيه؟ أخوهم إيه؟ شعيب. ودي الحديث بيؤكد هذا الكلام ده صحيح. والله أنا أدرى أنكر فأعتقد فعلا أنه كلام إيه؟ أنه كلام صحيح. أهل العلم قالوا لا، لا هذا الكلام كلام غير صحيح، فأصحاب الأيكة هم أنفسهم أهل مدين، هم أنفسهم أهل مدين، وشعيب لم يرسل إلا إلى قوم فقط، مش حاجة اسمها دول كم منهم ودول ما كانش منهم، دول ما كانش منهم. قال الحديث الذي استند إليه هؤلاء كما ذكر أهل الحديث منهم ابن كثير حديث غريب في سنده من ضعف وهو حديث لا يصح. هذا رقم واحد. رقم اثنين ان يجي ربنا في موضع يقول وإلى مدين أخاهم شعيب، ويجي في موضع يقول إذ قال لهم إيه؟ شعيب. قال يا ابني لكل مقام مقال، لكل مقام إيه؟ مقاد. ودي الدقة الواردة في القرآن الكريم، في القرآن إيه؟ الكريم. ازاي؟ قال في في في في قضية صوت الأعراف، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين إلى من أرسل شعيب. إذا أرسل إلى مين؟ إلى قوم هو منهم، ولذلك قال قال لهم أخوهم إيه؟ واستغفر الله، وإلى مدين أخاهم إيه؟ شعيب. إذا أراد عايز يقول لك راح لمين؟ بس يقوم التعريف بقى، راح لمين؟ راح لقوم، من قوم مدين وهو منهم. أما حينما قال قد كذب أصحاب الأيكة، ما كانش بيتكلم عن قضية الإرسال، كان بيتكلم بقى هم عملوا معاه إيه؟ كذبوا فكفروا بالله فأصبحوا على كفر وهو على إيمان، فهل يستحقون أن يقال أخوهم كافر؟ يبقى الكافر ما تقولش إيه؟ ما تقولش إيه؟ ما تقولش أخويا، ما تقولش إيه؟ ما تقولش أخويا، خلاص؟ ربنا عايز يقول في قضية الإرسال أرسل إلى قوم عرفتهم أخوة ورحم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما داموا قد كفروا لا نقول إذ قال لهم إيه؟ أخوهم، بل أرسل، خلاص، يبقى السياق يقتضي ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم إيه؟ شعيب، يبقى تبرى من أخوته، يبقى فيها نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الإيه؟ من أنواع التبري، التبري، خلاص؟ لا بالضبط تقول والله أرسل الدعاة إلى إخواني قضي ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم إيه؟ شعيب، يبقى تبرى من أخوته، يبقى فيها نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الإيه؟ من أنواع التبري، التبري، خلاص؟ لا بالضبط تقول والله أرسل الدعاة إلى إخوانهم في مصر، أول ما جم بتربطنا بهم رحم، خلاص؟ فآمن من آمن وكفر من كفر، فهل من كفر تقول إخوتي كفروا؟ والله ما عايز أقول إخوتي ولا عايز أعرفهم خالص. عشان بيقول لك اخواتك وحبايبك خليكم امامين حلوين كده، خد بالك دور الضعف، سيبك انت بقى من الدين والبتاع بقى ده وجع قلب يا راجل، الدين لله، اما الوطن فللجميع، ها واحنا في ربطنا اخوه الوطن، بس سمعت عن الاخوه الوطنيه؟ ها هي دي بقى اخوه الوطن دي تعلو على كل اخوه، ها لا تقول لي بقى لا دين ولا عقيده حبايب كده واخوات، يبقى كوهين، يبقى بطرس الاجرجس اخوك حبيبك، اوعى لا تروح في 60 داهيه، واخد بالك؟ وانت عارف بقى، شوف، فشوف السياق، شوف السياق، شوف القران، لا اله الا الله. فقالوا في مقام الارسال وده خبر، فالخبر يقتضي ان فعلا هو كان منهم وكانوا ايه؟ وكانوا من ده خبر. اما اذا جاء القران واخبر انهم قد كذبوا لم يستحقوا ان يوصفوا بالايه؟ بالاخوه، وكفر الله كلام ما ينفعش الشعر، خلاص؟ نرجع لعلي اشكال، طيب احنا لو كنا قلنا دول قوم ودول قوم كان الحل الايه؟ حل الاشكال، لكن انت لسه بتاكد انهم واحد. قلنا مدين ده نسبه للاب والجد فاكرين، وأيكة بالنسبة للمكان المكان مليء بالإيه؟ ها بالأشجار المتشابكة وكذا وكذا والخضرة، خلاص؟ فهم قوم واحد. طيب تفسر بإيه؟ تفسر بإيه؟ إن تارة يقال إن هم أخذتهم الرجفة، تارة يقال إنه الصيحة، تارة يقال عذاب يوم الإيه؟ ها الظلة. كيف تفسر هذا؟ يوم يجي أهل العلم ومنهم ابن كثير الله يرحمه يقولوا يا أخي سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جمع عليهم هذه الألوان الثلاثة من العذاب، ثلاث حاجات نزلوا بهم، ويأتوا بأثر وهو أثر صحيح يحدث به ابن عباس وغيره أن الله سبحانه وتعالى فجاءتهم الظلة فاستظلوا تحتها، وما أن استظلوا تحتها حتى ألقت عليهم بنار وشرر. طب لما تلقى عليهم بنار وشرر إيه اللي يحصل؟ هيجروا. طب عشان يتمنعوا من الجري إيه اللي يحصل؟ رجفت بهم إيه؟ الارض واصبح كل واحد مكانه عمال يترنى مش قادر لا روح لا شمال ولا يمين ولا يمين وحتى لا يفكر مبقاش عنده وقت حتى يفكر صاح بهم ملك من ملائكة الله فملا اسماعهم يبقى كل واحد بقى همه يسد ودنه ولا يقعد يفكر ولا ولا الى ان احترقوا وهلكوا وهم في اماكنهم وصح فيهم ما قاله الله سبحانه وتعالى فاصبحوا ايه في دارهم جاثمين اموات جثث بلا حراك. طب اما الثلاث حاجات دول اجتمعوا خد بالك بقى من السؤال خلاص خدنا الصوره اهو كيف اهلكهم الله فجمع عليهم هذه الالوان الثلاثه من العذاب من فوقهم هذه ظله من تحتهم هذه رجفه من حولهم هذه اللي ايه الصيحه جمع عليهم هذا الغير جمع عليهم هذه الالوان الثلاثه من عذاب الارض. طيب ما جابهاش كلها في موضع واحد ليه وسمعنا اختار في صوت الاعراف الرجف واختار في صورة هود الصيح واختار في صورة الشعراء الظلة ليه؟ مو ده القرآن مش هو ده القرآن مش هو ده القرآن مش كده زمان وانا بفصفر لإخوانكم في صورة طه والأنبياء قلت اني المتتبع لقصة آدم وإبليس يجدها قد تكررت في القرآن الكريم خمس مرات في خمس مواضع في خمس صور لو بص الصور دي يعني لو بص صورة البقرة واخد بالك صورة الأعراف اللي معانا في صورة الإسراء مش القصة تكررت في المواضع دي هيلاقي ان كل صورة اجتزأت لنا صورا معينة من قصة ادم مع ابليس وجت بتعابير معينة تقوم تجد شيء غريب جدا ان ربنا كان بياخد من القصة صورة وحدث يخدم السياق اللي غربت فيه الكلام ده هنقوله بجلاء يخدم السياق اللي غربت فيه فهذا هو زي ما احنا قلنا بقى لكل مقام مقال في سورة الاعراف سيتعذبه بثلاث صور لكن ربنا يركز على صورة واحدة اللي هي ايه الرجل ليه قال لك بص للسياق بص للسياق من اول ما بدأنا في وإلى مدين ها اخاهم شعيبا بص كده في السياق لما قعد يقول لهم ويدعوهم ويقولوا له في الصورة دي في الصورة دي هم كان لهم قول مع نبي الله شعيب وربنا ذكره قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين ايه بالضبط امنوا ايه مع من قريتنا او لتعودن في ملتنا فصدر منهم في هذه الصورة تهديد وإخاف تقوم تجد شيء غريب جدا إن ربنا كان بياخد من القصة صورة وحدث يخدم السياق اللي غربت فيه الكلام ده هنقوله بجلاء يخدم السياق اللي غربت فيه فهذا هو زي ما احنا قلنا بقى لكل مقام مقال في سورة الأعراف سيتعذبه بثلاث صور لكن ربنا يركز على صورة واحدة اللي هي ايه الرجل ليه قال لك بص للسياق بص للسياق من اول ما بدأنا في وإلى مدين ها اخاهم شعيبا بص كده في السياق لما قعد يقول لهم ويدعوهم ويقولوا لك في الصورة دي في الصورة دي هم كان لهم قول مع نبي الله شعيب ربنا ذكره قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين ايه بالضبط امنوا ايه مع من قريتنا او لتعودن في ملتنا. فصدر منهم في هذه الصورة تهديد وإخافة لنبي الله شعيب والذين آمنوا معه، أليس كذلك؟ التهديد يخيف ويرجف، سمعت تعبيري؟ التهديد يخيف ويرجف، يقول لك بطلتش دعوة الحق، هسجلك، هحبسك، هقطع عيشك، وبهذا يخيفني ويرجفني. مش كده ولا ايه؟ التهديد يخيف ويرجف، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لما أرجفوه وأرجفوا الذين آمنوا معه أرجفناهم فأخذتهم ايه؟ شوف التعبير، الرجفة، الرجفة. يبقى زي ما أرجفوه اللي حصل أرجفناهم، فيأخذ الجزئية دي لأن السياق في سورة الأعراف ذكر ما فيه التهديد والإرجاف، إرجاف التخويف، فالله سبحانه ذلك أشد ما يرجفك ويخوفك، لا والله الزلزال أشد ما يرجفك ويخوفك، الزلزال الزلزال. يمكن لما تسمع كلام الحد لا تعبأ به، يجيك وراك سلطان ولا وراك مركز، طيب بالله عليك لو حصل بقى زلزال وزير الداخلية في دور خامس ولا رئيس الجمهورية في دور سادس ولا مش عارف ايه اللي يحصل، ايه اللي يحصل؟ ها لا قوة بقى ولا سلطان لا بتاع، زيه زي غيره، هيجري وينط ويجيله هلع وفزع، مش كده ولا ايه؟ كده ولا ايه؟ وذلك بتوع مجلس الشعب سابوا صمتهم وغيري سابوا حالهم وغيري، اي واحد في اي مكان. وذلك اشياء، وذلك الناس لما تعرف حتى لو تخليهم يطلعوا بيان كده، يطلع بيان كده خلاص، يطلع بيان يقول لك ان من المنتظر ان بعد اسبوع هيحصل زلزال، ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الناس كلها فين؟ هو من اشد ما يخيف الناس، والله من اشد ما يخيف الناس. ولذلك بتلاقي الانسان يفقد صوابه تمام، ها اللي نزل وهو حافي، واللي نزلت وهي قلعه، واللي خرج من الحمام على الشارع، واللي مش عارف ايه كده ولا ايه؟ اه طبعا. فهم ارادوا ان يخيفوا، ان يخيفوا نبي الله شعيب والذين آمنوا معه، فأرجفوهم بذلك التهديد وهو الطرد واللب. فأختار الله سبحانه وتعالى من صور العذاب في هذه الصورة اللي هي الرجفة، وكأنه يريد أن يقول أرجفوا أهل الحق فإيه؟ فأرجفناهم فأخذتهم اللي هي الرجفة. شوف السياق، شوف السياق. تعال بقى في صورة هود، في سورة ايه؟ هود. في سورة هود ربنا يقول فأخذت الذين ظلموا ليه؟ الصيحة. الصيحة صوت، مش كده؟ طيب تيجي بقى في سورة هود، شوف هم عملوا ايه مع هود في الصورة دي. ربنا قال الذنب اللي عملوه في الصورة دي، قالوا يا شعيب، مش كده؟ الصلواتك تأمرك ايه؟ ان ايه؟ ان نترك كده ما يعبد آباؤنا او ان نفعل كده في اموالنا ايه؟ ما نشاء انك ايه؟ ها؟ سمعني، انك انت ايه؟ الحليم ايه؟ الرشيد. هم قصدهم ينبحوه؟ قصدهم ينبحوه؟ ممكن بيعملوا ايه؟ بيتهكموا ويستهزئوا بيه، خلاص بيستهزئوا بيه. فملأوا سمعه بالاستهزاء، مش كده؟ يبقى ملأوا سمع نبي الله شعيب بالسخرية والاستهزاء. السخرية والاستهزاء دي طريقها الايه؟ الصوت، مش كده؟ يبقى بأصواتهم ملأوا سمعه ما يغر صدره، مش كده؟ اللي هو ايه؟ سخبوا واستهزأوا بيه. صلاتك تقول لنا نسيب اللي كان بيعملوها بقى، وبعدين عمال تقول المال واتقوا الله وما نزودش وما نقصش وما نعملش، يعني ياخد الصلاه في مال الجماعه العزيز. ثم استهزأوا به. شوف، فلما ملأوا سمعه باصواتهم التي اوغرت صدره ملأ الله سمعهم بصوت ازهق ارواحه. يبقى شوف. ولذلك هنا يروح جايب الايه الصيحة لما كان في ذنبهم. هنا الكلام كان اللي ملأ السمع ده كانت عقوبتهم الايه الصيحة. ياخد مع كل سياق الصورة اللي ايه الناس عايزه لك الجزاء كم من ليه. ولذلك يقول لك عملوا الثلاث فجمعت عليهم الثلاث. في سورة الأعراف ذكرت صورة وما يقابلها من العذاب. في سورة هود ذكرت صورة وما يقابلها من العذاب. يبقى ملأوا سمعه بالاستهزاء الذي أوغر صدره فملأ الله أسمعهم بالصيحة التي أزهقت أرواحه. خلاص تعال في سورة الأعراف في سورة الشعراء بقى في سورة الشعراء شوف هم نفسهم طلبوا ايه أسقط علينا كسفا من السماء. مش هم اللي قالوا كده القراءة في سورة الشعراء كده أسقط علينا كسفا من الايه يا احنا مؤمنين واللي انت عايزه اعمله ولو شاطر أسقط علينا كسفا عذابا هلك من السماء. ربنا يقول ايه بقى فأخذهم عذاب يوم الايه الظل. جالهم منين زي ما طلب زي ما طلب. يبقى كل سياق فيه ذنب يذكر مع الذنب الصورة اللي ايه توقف من اللي ايه لا. يبقى فعلوا الذنوب الثلاث أرجفوا المؤمنين هذه واحد. اثنين ملأوا سمعهم بالسخرية والاستهزاء. ثلاثة طلبوا أن يأتيهم عذاب من السماء. ربنا زي ما الثلاث ذنوب دول فعلوها يجمع عليهم ثلاثة ألوان من الايه من العذاب. بس في كل سورة يذكر المعصية وما يوافقها من الايه. فتقول بقى تعدد القول لا مش تعدد القول تعدد الذنب فتعدد الايه العذاب. لكن كل سورة تاخد لك ايه ها لقطة تاخد لك لا فعلوا كذا فأصابهم كذا فعلوا كذا فأصابهم كذا فعلوا كذا فأصابهم كذا. فتجتمع عندك الذنوب الثلاثة وتجتمع عندك اللي بقى الصور اللي ايه الصور الثلاثة وصلت. يبقى هنا بقى الصورة فيها إرجاف وتخويف. يبقى فأخذتهم اللي ايه الرجفة. فلما يجتمع بقى عليهم الرجفة وعذاب يوم الظل والصيحة في مطر والله ما في مطر. فيقول الله سبحانه وتعالى فأصبحوا في دارهم إيه؟ جاثمين. جاثمين يعني إيه؟ مأجوثة بلا حراك بلا حراك. ولذلك سبحان الله العظيم يقول لك شوف الصيحة فجرت الرؤوس. شوف لما الرأس تنفجر من شدة الصوت فجرت الرؤوس. والكسف اللي ساقط من الظلة أحرق الأجساد. والزلزلة ساقطت كل هذا فأصبحوا عظاما وهياكل جاثمين. عظم هيك العظم كده. إذا الزلزلة توقع النار تحرق والصيحة تفجر والزلزلة تعمل ايه توقع لحد ما بقى هيكل عظم يترمي كده. أصبحوا في دارهم ايه جاثمين. أصحاب بقى القوة والمش عارف ايه والكثرة وكذا وكذا كذا. ربنا قلت ايه الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها لكنهم ما كانوش والله كأن لهم لا عمروا أرض ولا وجدوا أصلا استأصلهم الله سبحانه وتعالى جميعا. يبقى كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها ويسكنوا فيها بالمرة. ولذلك لما واحد يتفرج كده يقول كأنه لم ايه لم يكن كأنه لم ايه لم يكن. يبقى كأن لم يغنوا فيها. وبعدين قالوا له كانوا يقولوا الأتباع شعيب لان اتبعتم شعيبا انكم اذا لايه لخاسرون. ربنا يقول لك شوف بقى مين اللي كان الخاسر بقى. يبقى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم اللي خاسرين. يبقى ده الخاسر الحقيقي. ليه خاسر الدنيا والله وخاسروا الايه الاخرة. الدنيا التي ارتكن وليها والعز والمال كله راح فين بقى كل ده راح فين بقى ها القوة والمنع كل ده راح فين بقى. يبقى فعلا كانوا هم الخاسرين فعلا خسروا الدنيا بحقيقة وخسروا كذلك معها الايه معها الاخرة معها الاخرة. تعال بقى خد بالك كان في سؤال بيطرح نفسه، المسلم لما يصيبه بلاء من الله يوم يقول لك إياك أن تتشفى فيه، مش كده؟ ما ينفعش. الأحسن مش عارف إيه، ما ينفعش. إياك أن تتشفى فيه، سل الله له العافية وسل الله أن يعافيك، مش كده؟ ده مسلم يا راجل. والبلاء للمسلم لا يدعو إلى التشفي، بالعكس البلاء للمسلم يحط من ذنوبه وخطاياه. فما تشفافي ده للمسلم، بلك بقول لمين؟ للمسلم بس. لكن هل يجوز التشفي في غير المسلم؟ انك تتشفى فيه وتصر لما ينزل به من مصائب، هل يجوز او لا يجوز؟ أم أنك بقى تعالى وموقف شعيب في هذه الصورة هيبين لك، هيبين لك وسيعطيك الحكمة. فماذا كان موقفه؟ عايز تعرف؟ عايز؟ إن شاء الله تعالى نجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. معذرة لأصحاب الأسئلة، ألا يعني مصدع الرأس وحالتي حالة، وبقول لكم ادعوا لي مش عايزين، أنا بقول لكم ادعوا لي مش عايزين، معذرة إن شاء الله. نجيبكم إن شاء الله يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا.